عندما تسيطر علي الكآبة بدي تستخلص هالإحباطات من قلبي. في كل بؤسي وزلالي وندمي، في كل مساء أحد كانت عقلي بدي تشتاق إلى الشفاء، تبحث عن وجهك الحنون يا ليلي. السيدة تبدي ظننتها رفيقتي العذبة. كانت اليقين بعدا انطلاقك يغمرني، ينبوع نضب من الفرح والعسل، غير قادر على تخفيف كل سقوط وكل العثرة. رأيت فيك أنا الحسن اليقين بعد امتلاءك يغمرني، ينبوع نضب من الفرح والعسل، غير قادر على تخفيف كل سقوط وكل العثرة. رأيت فيك أن الحزن وقدت تعبا من العيش على حب الخالق.